هو الفرق بين الحرب العامة والنفس، هل في تفرقة لا فيش فرق، وفي روايات بقى حتى الرجل بالنفس، ايه المشكلة؟ ايوه لا لا لا لا الالفاظ اللي يقصد بها الازالة كل يزيل بطريقته، خلاص وصلت لك؟ كل يزيل بطريقته. البعض شايف ان الالفاظ ما كانش ايه؟ ما كانش على ما هو لذلك مره قال هذا ومره قال ذاك عشان يبرر ان ده وارد وده وارد وكل يستخدم ما يتفق مع حاله. نعم. ايه؟ ايه؟ يوم الثالث يقول يا سلام بدل ما يقول يا عيال كان احساسه ده يبقى انا حققت احساسه واخد حق اخويا يا معلم. هل هذا منطق؟ ده منطق منطق هاي مش هي ثابت، لان النبي يعلم ان هذه الامه هتتراقى ويعلم ان هذه الامه ستسكت حتى تضرب، يعلم هذا. قال معنى هذا الابداع يجعلنا نوافق ولا نسكت هذا؟ يعني نجد سكوت هذه الامه. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه سيقعد للزواج ويسر الزنا، تعمل انت ايه؟ زهره عشان النبي قال. زهره عشان النبي قال. يا راجل النبي يتكلم عن سلبيات. هل حينما يخبر هذه السلبيات يعني انا شارك فيها عشان ده هو يقدر يعمل تأمين للعرب على كده؟ نعم. ما يقدرش يعمل للعرب. لابد ان تغضب من تراخي الامه. انا اغضب من تراخي الامه واقول صدق رسول الله، زي ما عمار ما انا اغضب لموتي واقول صدق رسول الله. من قال لا اغضب؟ من قال لا اغضب؟ منطق غير مقبول. نعم.